ثم فضيلة الشيخ. إن شاء الله حاضر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ هذا الدرس مستعين بالله جل وعلا، سائلين إياه السداد والتوفيق، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما زلنا نتحدث على الشرط الخامس من شروط الشهادتين وهو شرط المحبة، وأوجز ما سبق الحديث عنه في هذا الشرط في عدة نقاط. قلنا أن الأدلة من القرآن والسنة دالة على اشتراط شرط المحبة في الشهادتين، وذكرنا قول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وتكلمنا على مراتب المحبة، تكلمنا في المرة الماضية على من خالف في شرط المحبة، وقلنا المخالفون في هذا الشرط على أقسام، فمنهم الجهمية نفاة الصفات الذين ينفون أن الله جل وعلا يحب أو يحب، وعرفنا هذه الفرقة فرقة الجهمية المعطلة، وهي تنتسب إلى جهم ابن صفوان الذي قال بالتعطيل وإنكار صفات الله جل وعلا. ومن خالف في شرط المحبة أيضا المتكلمون من الصوت، راجع مرة أخرى، راح الصوت شوية، رجع الصوت. أيوة شيخ. وقلنا أن ممن خالف في شرط المحبة الأشاعرة والماتريدية من جمهور أهل الكلام، وذكرنا أن الله جل وعلا أثبت محبة العباد له في آيات عدة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت المحبة لهم وأثبت المحبة منهم. وفي قول الله جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، دليل واضح. وفي حديث علي الصحيح الذي جاء في الصحيحين، حديث: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فيه إثبات لصفة المحبة، فيه إثبات لصفة المحبة. كذلك ما ذكرناه من السنة في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والأدلة على ذلك كثيرة. قلنا أيضا ممن خالف في شرط المحبة أيضا غلاة الصوفية. الصوفية هي فرقة كما ذكرنا نشأت في بادئ أمرها في طورها الأول على الزهادة والعزلة والتخشن والزهد في الدنيا، لكنها انحرفت، لكنها بعد ذلك انحرفت. فهؤلاء انحرفوا في مفهوم المحبة، فمن انحرافاتهم ما ذكرناه أنهم يقولون بالعشق الإلهي، وذكرنا أن هذا اللفظ لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله. فالله نحن نستعمل الألفاظ الشرعية، المحبة، الخلة، قال الله جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومنهم من انحرف انحرافا شديدا فزعم أن الله جل وعلا يحل في الكون وهو مظهر جمال الكون، وهذه بدعة كبيرة للصوفية الباطنية كابن عربي وابن الفارض وغيره. أيضا من انحرافاتهم في مفهوم المحبة أنهم قالوا أننا نحب الله لذاته، والمعنى كما ذكرنا أنهم لا يحبونه لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، ولا طمعا في جنته. هذه بعض الانحرافات التي ذكرناها في المرة الماضية. ذكرنا أيضا، تكلمنا على ما ينقض وما ينافي شرط المحبة. تكلمنا على الأمر الأول وهو بغض الله تعالى أو بغض رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن من يصرح بلسانه البغض أمر قلبي، وذكرنا أن من يصرح بلسانه أنه مبغض لله أو يضمر ذلك في قلبه، إن صرح بلسانه فهو كافر كما ذكر أهل العلم في الظاهر والباطن، وإن أضمر في قلبه بغض الله أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم فهو زنديق منافق. ومن ذلك أو من علامات بغض الله أو بغض الرسول سب الله وسب الرسول أو سب الدين أو الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذه من نواقض شرط المحبة. فمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالله أو استهزأ برسوله أو استهزأ بكتابه، كل هذه من نواقض شرط المحبة وهي دالة على البغض. وأيضا ذكرنا أن من نواقض شرط المحبة بغض ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يبغضون الشريعة الإسلامية يكرهونها يصفونها تحجر، الذين يبغضون الحجاب، الذين يطعنون في أحكام الله بغضا لها، كل هؤلاء قد نقضوا شرط المحبة. قال الله جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك أنهم كرهوا ما أحبط الله ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وذكرنا أن الكره قد لا يكون ناقضا، وهو الكره المتعلق بالطبع، كره المتعلق بالطبع. وضربنا مثالين على ذلك، هو كراهية الجهاد. الله جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الكره هنا معناه كراهية المشقة وما يحصل من إخراج المال وانفراقة الأهل والأوطان والتعرض للقتل أو للأسر، هم ما كرهوا فرض الله جل وعلا. ومثلنا أيضا بكراهية المرأة أن تكون لها ضرة أو زوجة أخرى، وهذه كما يقول أهل العلم هذه الكراهية هي كراهية طبيعية جبلية، كراهية طبيعية جبلية لا تنافي شرط المحبة، لا تنافي شرط المحبة. وذكرنا أن مما ينافي شرط المحبة ما يسميه أهل العلم بشرك المحبة، شرحنا هذا. نتكلم الآن عن مطلب مهم متعلق بهذا الشرط، وهو قادح لهذا الشرط وهو مولاة أعداء الله ورسوله. العلماء رحمهم الله أفردوا هذا المبحث بمؤلفات مستقلة في مسألة مولاة أعداء الله من الكفار والمشركين واليهود والنصارى وغيرهم. فموالاة أعداء الله وأعداء النبي صلى الله عليه وسلم من قوادح المحبة، من قوادح المحبة. لكن نريد أن نعرج على تعريف جامع لمسألة الموالاة. أصل الموالاة في القلب الحب، وأصل المعاداة البغض. وينشأ عنهما من أعمال القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والمعاونة والهجرة ونحو ذلك من الأعمال أصل الموالاة هي المودة، والمودة أمر قلبي لا نطلع عليه. قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم، الآية. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. أصل الموالاة المودة، وقد عرف بعض أهل العلم بأنها موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. ثاني، موافقة الكفار على كفرهم، إظهار مودتهم، معاونتهم على المسلمين، تحسين أفعالهم، إظهار الطاعة والانقياد لهم على كفرهم. هذا نوع من التعريف، نوع من التعريف. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أن موالاة الكفار على أقسام، فمنها ما ينقض الإسلام وينقض شرط المحبة، ومنها ما دون ذلك، منها ما دون ذلك. ولو استعرضنا الآيات الواردة نجد أن بعضها يشير إلى هذا المعنى. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من يتولهم منكم، وذكر الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة، قال: مظاهرة المشركين على المسلمين ومعاونتهم. وقال الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، هذه الآية. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، الآية. نعم، في سورة التوبة. فسر العلماء هنا الظلم بمعنى الكفر، وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. وقال الله جل وعلا: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ما اتخذوهم أولياء. إذن العلماء رحمهم الله يرون أن تولي الكافرين ولاتهم على مراتب ودرجات، هذا معنى نرسخه يعني، منه ما يناقض الإيمان بالكلية، منه ما يناقض الإيمان بالكلية يعني يخرج من الملة، ومنه ما لا يناقض الإيمان، منه ما لا يناقض الإيمان، هذا معنى مهم. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن مولاة المشركين ينافي الشهادتين. لماذا؟ ذكرنا أن أصل المولاة المحبة وأصل المعاداة البغض. طيب من يحب أعداء الله يودهم ينصرهم نافى مقصود المحبة. ذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالى إلا لله ولا يعادى إلا لله وأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. نعم، ارتباط الموالاة والمعاداة بالشهادتين. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في الدرج السنية يقول إن التوحيد هو إفراد الله بالإلهية، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين ظاهرا وباطنا. إن التوحيد هو إفراد الله بالألوهية، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين ظاهرا وباطنا، كما ذكر الله تعالى عن إمام الحنفاء يعني إبراهيم في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال في شأنه ويا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قل الشيخ فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله مدلولها. قال الله جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلا قول إبراهيم لأبيه الآية في سورة الممتحنة. نرجع إلى حديثنا، موضوعنا هو أن العلماء رحمهم الله قسموا الموالاة على رتب، بعضها مخرج من الملة وبعضها غير مخرج من الملة. صور إذا وقعت يعني من الإنسان قد تخرج من الملة وبعضها، وسموا الصور الأولى صور التولي المحبة يعني. نعم، أجمل هذه الصور على وجه الإجمال والتفصيل له يعني مضانه، تفصيل له مضانه ومراجعه وأماكنه. الصورة الأولى مودة الكفار، محبتهم، خاصة الكفار الأصليين من اليهود والنصارى، من يصرح أنه يحبهم أو يودهم، هذه صورة مكفرة. الله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول فإن نفس الإيمان، يقول فأخبر تعالى أنك لا تجد مؤمنا يواد المحادين لله ورسوله، فإن نفس الإيمان ينافي مودته كما ينفي أحد الضدين الآخر. يعني لا يستقيم وجود الإيمان مع محبة الكفار، يستقيم وجود الإيمان مع محبة الكفار. وهذه الصورة يعني من الصور الوفاقية. أيضا هذه الصورة الأولى، نكتب عندنا صور الولاء المكفر، الصورة المودة. طيب أيضا من الصور المكفرة المخرجة من الملة مظاهرتهم على المسلمين ومعاونتهم. قال الله جل وعلا: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، يعني معينا، معينا، صلى الله عليه وسلم، الذي يعين أهل الشرك، أهل الكفر، اليهود، النصارى، في قتالهم المسلمين بمال أو سلاح أو أخبار أو غيرها، رجاء نصرهم على أهل الإسلام. هذه ردة باتفاق أهل العلم، فهذه يسميها العلم المظاهرة، يسميها أهل العلم المظاهرة. أيضا من الصور أن يقيم معهم في ديارهم ويقاتل معهم في جيشهم، يقاتل مسلمين. شيخ الإسلام تيمية له عبارة لما ارتاب بعض الناس في قتل التتار أو في قتال التتار، له عبارة مشهورة قال فيها: إن وجدتموني في هذا الصف وعلى رأسي مصحف فاقتلوني. هذا أيضا من الصور. من الصور التشبه العام بهم فيما هو من خصائص دينهم، كالذين يلبسون الصليب أو زنار اليهود أو زيهم الديني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم صح الحديث عنه أنه قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. من الصور أيضا تمجيد ما هم عليه من كفر أو شرك، فيدخل في ذلك من يمجد مبادئهم ودساتيرهم وقوانينهم ويصفها بالحضارة، ويصف الشريعة بالرجعية. من الصور المكفرة، كل يحتاج إلى شرح سرد، يعني هذا الدعوة إلى تطبيق ما هم عليه من تشريعات كفرية واعتبار الأفضلية لها. من الصور أيضا الطعن في أحكام الإسلام إرضاء لهم، كمن يطعنون الآن في حدود الإسلام ويصفونها بالوحشية، أو يطعنون في آية الحجاب ويصفونها بالتخلف، أو يطعنون في أحكام الطلاق أو أحكام النكاح أو غيرها. من الصور أيضا الدعوة إلى وحدة الأديان وعدم التفريق بين المسلم والكافر بسبب دينه واعتقاد أن اليهود والنصراني ناجٍ يوم القيامة. هذه ردة، الذي يعتقد أن اليهود والنصراني يدخل الجنة وناجي، أنه ما دام آمن برسوله، هذه ردة بإجماع أهل العلم. ومن العجيب أن استمعت الشريط لأحد المشايخ الأزهرية قريب يسأل سؤال: هل الجنة حكر على المسلمين؟ قال: لا، ما حكر على المسلمين. الله جل وعلا يقول، هو يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن، ثم يقول: من آمن بالله ونبيه عيسى، من آمن بالله ونبيه موسى. هذا تلبيس وتدليس، بل هي ردة عن الإسلام، صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا سمى هؤلاء كفار في كتابه، قال الله جل وعلا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب أولئك هم شر البرية. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله سمهم كفار، والنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى الإسلام. كيف نقول إن هؤلاء يدخلون الجنة؟ عباد التسليس، عباد الصليب، يدخلون الجنة مع المسلمين؟ والله يقول: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله جل وعلا يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الله جل وعلا يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الله جل وعلا يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وأصرح من ذلك قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فأجمع أهل العلم على أن من حكم لهؤلاء بإسلام فهو مرتد خارج من الملة. للأسف تدليس وتلبيس على الناس في مثل هذه الأمور المهمة. وهؤلاء كذبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا أنهم مؤمنون بالله وبنبيه، فالشطر الثاني من الشهادتين ما حققوه. الرسول كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. نسأل الله العفو والعافية. من اعتقد ذلك أيضا هو كافر مرتد، نسأل الله العفو والعافية. ما زلنا نتكلم في الصور التي تخرج من الملة على وجه الإجمال، على وجه الإجمال وليس على وجه التفصيل. أيضا من الصور التي تخرج من الملة، نسأل الله العفو والعافية، الموافقة لهم على أمر دينهم. حتى لو كانت الموافقة هذه يعني موافقة في الظاهر دول بعض من هذا النوع من النفاق، نوع من النفاق، نسأل الله العفو والعافية. هذا يعني سرد أو مسرد لبعض الصور على وجه الاختصار. هناك كتب مؤلفة في ذلك يرجع إليها، من كتاب موجود على الشبكة اسمه الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية، هناك كتاب اسمه الولاء والبراء أيضا موجود على النت. بعض الصور غير المكفرة، بعض الصور يعني غير المكفرة التي يعني لا تخرج من الملة، قال العلماء منها المداهنة، المداراة. قال الله جل وعلا: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. منها الركون القليل، قال الله جل وعلا: لقد كدت تركن إليهم ولولا أن ثبتناك. قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. الإكرام والتبجيل، مخاطبتهم بألفاظ فيها نوع من الإكرام ونوع من التبجيل. هذه بعض الصور غير المكفرة التي لا تخرج صاحبها من الملة. إذن على المسلم حتى يحقق هذا الشرط، يحقق هذا الشرط، عليه أن يتجنب هذه الصور، لأن هذه الصور تنافي شرط المحبة. وذكرنا أيضا أن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر في نواقض الإسلام، قال: النقد الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. مولاه الكافرين ومعاونته على المسلمين مولاه المطلقه بحسب الصور اي تنفي الايمان. قال الله جل وعلا ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي ما اتخذوهم اولياء. لو كانوا ما اتخذوهم اولياء لو كانوا يؤمنون بالله والنبي. لكن لو نود ان نشير الى عده امور لا تقع تحت الموالاة. من هذه الأمور المعاملة الدنيوية مع الكفار كتبادل التجارات والمنافع المباحة، هذا ليس فيه شيء. هذه في الظروف الاعتيادية يعني البيع والشراء والإجارة وغيرها. أما المحاربون المسلمين فهؤلاء يقاضعون. أيضا من ذلك مما لا يدخل تحت الموالاة الاستعانة بخبراتهم في الأمور التي لا يحسنها إلا هم، الطب، الهندسة، غيرها يعني، استعانة بالخبرات. لكن ما حكم الابتعاث يعني إرسال المسلمين يعني والمسلمات إلى بلاد الكفار يعني لأخذ بعثات علمية وطبية وغيرها؟ الأصل فيه الجواز بشروط: أن يكون المبتعث صحيح الديانة، سليم الديانة، قوي الديانة، لا يتأثر بهم، لأن بعض المبتعثين والمبتعثات يذهب إلى هذه البلاد فيتخلى عن دينه وعن التزامه وينبهر بهم ويرجع وقد تنكر لبني وطنه وبني جلدته وضعنا في الإسلام وزعم أن ما رآه في هذه البلاد من حضارة ورقي هو الأصل. أيضا من المسائل المطروحة في هذا الباب قلنا المعاملة مع الكفار. طيب هل يدخل في ذلك حسن الجوار؟ نعم يدخل في ذلك حسن الجوار ما لم يكن محارب. قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم. أنا جاري نصراني، البر والإحسان لا يتنافى مع البغض. وذلك قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، قال أن تولوهم ومن يتولوهم منكم فأولئك هم الظالمون. هذه معاني دقيقة. أيضا مما لا يدخل في هذا الاستعانة بهم على الكفار عند الحاجة والاضطرار بالشروط والضابط المعروفة عند أهل. هذه مسألة كبيرة جدا، مسألة اختلف فيها العلم الأقوال وليس هذا بسطها. هل يجوز أن أستعين بالكفار على الكفار؟ أهل العلم اختلف فيها الأقوال كثيرة، منهم من قال بالجواز مطلقا، النبي صلى الله عليه وسلم استعان في أول أمر، ومنهم من قال بالمنع مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فلن أستعين بمشرك، ومنهم من قيده بالحاجة كما رجحه ابن القيم رحمه الله. قال ابن القيم في زاد المعاد والاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، وهذا مستنبط من استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في حادث الهجرة، وهذه مسألة كبيرة. كذلك هل من مما لا يدخل في ذلك المداراة والتقية عند خوف الضرر؟ قال الله جل وعلا لا يتخذ من الكافرين أولياء إلى أن قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. لكن متى يكون هذا؟ متى يكون هذا؟ قال الشيخ سليمان أن يكون الإنسان في بلدهم مقهورا معهم لا يقدر على عداوتهم فيظهر لهم نوعا من المعاشرة والقلب مؤمئن بالبغضاء والعداء. نعم. أيضا مما لا يدخل تحت مفهوم الموالاة بر الوالد الكافر الأم الكافرة إذا كان كافرين فإن هذا ليس من باب المودة والمحبة الدينية، إنما هو من باب إيه؟ رد الجميل. قال الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذا لا يتنافى مع قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، من حد الله ورسوله. وبدنا نكون قد يعني أتينا على عناصر هذا الموضوع وليس على تفصيله، وللتفصيل موضعه إن شاء الله تعالى. من القوادح أيضا ترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عدم الإيمان بالنبي هذا قادح كما ذكرنا في حديث مسلم: ظل نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. إذن متابعة النبي والإيمان به شرط من الشروط. الشيخ حافظ حكم يقول في المعارج وفي أعلام السنة المنشورة: وقد قدمنا أن العبد لا يدخل الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي الشروط في الثانية كما أنها هي الشرط في الأولى، تبعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة سنته. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والجدير بذكر أن أيضا نريد أن ننبه على طائفة انتشرت في بعض الأقطار الإسلامية قبحهم الله، وما يسمى بطائفة القرآنيين. هؤلاء ينكرون السنة، هؤلاء يريدون يبطلوا الشريعة، هؤلاء لم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أيضا لم يحققوا شرط متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. طائفة تسمى يعني بالقرآنيين، ويقول نحن نؤمن بالقرآن، السنة دخلها الإيه؟ دخلها من الضعف والتدليس لا حارث لنا بالسنة. وتجاهل هؤلاء أن الله جل وعلا سمى السنة في القرآن وحي، فقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله جل وعلا في القرآن الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وتمام الحديث يوشك أن يأتي رجل ينثني شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. إذن هؤلاء أيضا يعني ممن خرجوا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذا نكون مما نريد يعني أن نتكلم فيه في هذا الشرط العظيم، شرط المحبة، وما ينافي هذا الشرط هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة للأسئلة يا أخت على المحاضرتين السابقة والآتي، اعملي على